يشوفوه يعتري. الشيطان حريص على إشغال ابن آدم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سهى وسلم قبل أن يكمل الصلاة، مرة صلى ركعتين وسلم، مرة صلى ثلاث وسلم، مرة صلى خمسا عليه الصلاة والسلام، ومرة نهض ولم يجلس التشهد الأول. وكل هذا فيه أيضا مصلحة للأمة ويال للتشريع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، إذا نسيت فذكروني، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا كثر الكلام يا شيخ مع المأمومين، يعني ما بين المأمومين والإمام، إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة فلا شيء. مثل أحد يقول والله ناقص الصلاة تامة، أحد يقول لا ما تمت، ثم بعدين استقر الأمر على أنها تامة ولا ما تمت فلا شيء. حتى وإن كثر الكلام. وإن كثر الكلام لمصلحة الصلاة. نعم. وعلي صحيح الحاجة يحرم بالخاتم والساعة. يسأل الأخ ويقول هل يجوز للحاج أن يحرم بالخاتم والساعة؟ نعم لا شيء في ذلك، لكن كما تعلمون الخاتم لا بد أن يكون من فضة ولا يكون من ذهب، فإن الرجل ممنوع من لبس الذهب، الرجال ممنوعون من لبس الذهب. نعم. قضية الشيخ أرجو معرفة كذلك أيضا الساعة، يعني لا مانع من الإنسان يحرم بها أو النظارات، كل هذا لا محذور فيه إن شاء الله تعالى. أرجو معرفة طواف الإفاضة من حيث أنه سبعة أشواط أو غير ذلك، وكذلك هل يجوز أن يعمل العمرة باسم الغير للوالد أو يسأل الأخ ويقول أرجو توضيح طواف الإفاضة وعلى سبعة أشواط. اسمعوا جميعا، كل طواف بالبيت العتيق لا يسمى طواف، سواء كان ركن كطواف الإفاضة أو كان واجبا كالوداع أو مسرورا كالقدوم أو مطلق نفر كسائر الأطوفة، فلا يسمى طواف إلا إذا صار سبعة أشواط، لأن هذا من شروط الطواف أن يكون سبعة، يعني يبدأ بالحجر الأسود يجعل البيت عن يساره يطوف لين يصل الحجر، هذا واحد، ثم يدور دور الثاني هذه اثنتين، ثم يلف الثالثة حتى الحجر هي ثلاثة، يطوف من وراء البيت والحجر جميعا. فإذا كمل السابع تم له الشرط، لكن لو ينقص قليل ما صح، أو يطوف سبعة إلا خمس وإلا واحد في المئة أو عشرة في المئة ما صح، لا بد أن يستوفي من الحجر إلى الحجر، هذه طوف واحد، ما يسمى طواف كامل إلا إذا كان سبعة أطوفة، وإلا معناه أنه ما يصح. مثل صلاة الظهر كم هي؟ أربع ركعات ولا لا؟ لو صلى واحد من ثلاث يصح صلاته؟ لا، هكذا طواف البيت سبعة، والسعي بين الصفا والمروة سبعة، إلا أنه في السعي تخفيف، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ذهابه يعتبر واحدة ورجوع يعتبر واحدة، ذهابه سعية ورجوعه سعية، لكن طواف البيت لا، لا بالدورة كاملة، تبدأ من الحجر الأسود وتمشي حتى تصل إليه مرة أخرى، هذه واحدة، ثم ثنتين، ولابد أيضا الحجر مع البيت، لأني ذكرت لكم في الدروس الماضية أن معظم الحجر كان من البيت، وأن قريش لما بنت البيت قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام خمس سنين قصرت بها النفقة وأخرجوا بعض البيت وحاطوا وصار في الحجر. ولهذا لما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي في البيت قال صلها هنا، يعني في الحجر، فإنه من البيت، فليصلي في الحجر كان يصلي في الكعبة. ولهذا ما يصح الطواف لو دخلت بين الحجر وبين الكعبة مجردة، لو دخلت مع الفتحة اللي مثلا تلي عيدك اليسار خرجت من المقابل، دخلت من الشرق وخرجت من الغرب، ما صح الطواف، لا بد تطوف على البيت وعلى أيضا الحجر. وإذا زاد الطواف عن سبعة بدون قصر. ها؟ إذا زاد الطواف عن سبعة بدون قصر. ما يضر زيادة بدون قصر ما يضر. لا شيء. طيب أو شك لو قال والله ها ويطوف يطوف هذه سبعة ولا ستة؟ سين ستة يجيب سبعة. ابني على اليقين. وأما طواف الإفاضة خلق معي فهو أيضا ركن الحج، ركن من أركان الحج، لا بد للحاج أيا كان حج سواء كان قارن ولا مفرد ولا متمتع لا بد أن يتجيب الطواف لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف وقال خذوا عني مناسككم يقولون طواف الإفاضة طواف الإفاضة وصلي ركعتين لطواف الإفاضة ولغيره من العطوفة كل طواف أيضا لا بد أن يصلي ركعتين خلف المقام إن أمكن وإلا يكون صلي في شرقي الحرم وإذا كانت الدنيا زحام فصلي في أي مكان من الحرم شمال جنوب شرق غرب طواف الإفاضة إن كان الإنسان مفرد أو قارن وسعى مع طواف القدوم لم يعيد السعي مع طواف الإفاضة اثنين دولة المفرد والقارن المفرد اللي لبى بالحج فقط والقارن اللي لبى بالحج والعمرة جميعا فهذا الآن إذا طاف طواف القدوم وسعى بعده قبل الخروج إلى عرفة لا يلزمه أن يعيد السعي لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف للقدوم وسعى بعده ولم يثبت أنه سعى بعد طواف الإفاضة طواف الإفاضة فقط أما المتمتع وهو الذي أتى بعمره طاف وسعى أو قصر وحل في أشهر الحج وبقي في مكة ثم أحرم يوم ثمانية في الحج فهذا عليه طوافان وسعيان طواف للعمرة وطواف للحج وسعي للعمرة وسعي للحج علم؟ أمرك بالنسبة للشك تبني على اليقين ولا على تبني على اليقين أو على الأقل هو اليقين اليقين هو الأقل إذا ستة أو سبعة تأخذ نعم. الستة نعم الوقت بقى بتاع طواف ها؟ وقف طواف الإفاضة يبدأ وقته من آخر الليل ليلة العيد بعد منتصف الليل إذا وقف في عرفة وبات في مزدلفة بعد نصف الليل ونزل من هناك وصل للكعبة آخر الليل طاف بدأ طواف الإفاضة من آخر الليل ليلة العيد وأما نهاية فلا حد له لكن ينبغي الإنسان أن يبادر يطوف يوم العيد ولا يوم الحادي عشر ولا الثاني عشر عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أنه يطوف في أيام التشريق وأنه لا يخلع عن أيام التشريق وعند المالكية إلى آخر الشهر وعند الحنابلة والشافعية إلى آخر الشهر ولو طاف بعد آخر الشهر فلا حرج إلا أنه يستحبون له المبادرة الطواف لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له ولأن الإنسان ما يتم حجه إلا طواف الإفاضة فالإنسان يبادر إذا يعني طوف طواف الإفاضة مبكر أحسن يتم حجه الحمد لله نعم وكذلك هل يجوز أن يعمل العمرة باسم الغير الوالد أو الأخت قبل الحج مع العلم أنه كان متمتع إذا كان في المجتمع وأراد أن يعتمر على المتوفى من أقاربه كأبيه وأمه مثلا ولا يمكن أن يأتي يعني يعتمر عنهم مرة أخرى نظرا لبعد البلاد وشقة المجيء أو ما يمكن ذلك فلا حرج أن يعتمر ويأخذ أشياء يحرم من التنعيم ولا غير ولا مثلا من اي مكان من ادنى الحل يعني خارج الحرم الاحرام بالعمره بالنسبه لمن في مكه لا بد وان يكون الاحرام لها خارج الحرم ان امكن بعد الحج وخف الزحام فهذا اكمل واضح نعم بعض الكتيب الصغيره قالت العمره غير جائزه رمت تغير قصد الحج فقط فلا تعتمد لا إن شاء الله ما في مانع الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة من أن تعتمد ولنا في أسرة حسنة لكن بعض السلف كره الاعتمار والإكثار منه لأنه جاء دخل بعمره وكفى واعتمر ولأن كثرة العمراء في هذا الوقت سبب الزحام على الحجاج كلهم. الآن أكثر الزحام الحاصل الآن في المطاف ومسعى كلها تجد كثرة العمار ليعتنوا لها. نعم. يقول هل تجد الصلاة خلف إمامة وشخص كرية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مثل يقول لا نرى ربنا يوم القيامة والقرآن مخلوق؟ لا، على المبتدع اللي تعتبر بدعته يعني مثل هذا الآن اللي يقول يعني ينكر رؤيا وينكر قول لأن اللي يقول القرآن مخلوق هذا كبر والعياذ بالله، فهذا لا يجوز صلاة خلفه. لكن إذا كان فاسق مثلا يعني فسقه مثلا في الأمور الظاهرة في الحلق اللحية أو في الدخان أو غير ذلك من الأمور الأخرى التي بدعا غير مكفرة أو معاصي غير مكفرة فهذه لا مانع لو صلى خلفه، لكن إن وجد إماما تقيا فهو أولى وأكمل، واللي مثل هذا ينبغي أن لا يقر على الإمامة. نعم. لا، إن كان الإنسان رمى وحلق لبس ثياب ولا يحتاج إلى أن يلبس. كبيرة. نعم. سبب المسح على الركن اليماني، ولماذا تسمى البيت العتيق بالكعبة؟ أما المسح الركن اليماني والحجر الأسود فلأنهما بنيا على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأما الركنين اللذين يليان الحجر فهؤلاء لم يكونا على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأن بعض البيت أخرج في الحجر كما قلت لكم من قبل لما قصرت النفقة في قريش حين بنته في قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام 5 سنين تركوا بعض الكعبة، فلهذا لا يمسح الركن العراقي ولا الركن الشامي لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. أما الركن اليماني والحجر الأسود فهؤلاء يعني يمتحان، والحجر الأسود يقبل أيضا كما جاء ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام فإنه قبله وبكى عليه الصلاة والسلام وقال لعمر ها هنا تستبع عبرات. نعم. رجل وأمه سعوا للعمرة متمتعين قبل الطواف. رجل وعم وأمه سعوا للعمرة متمتعين قبل الطواف ثم طافوا ثم قصوا من شعورهم. والله اللي يظهر لي أنهم يعيدون السعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف ثم سعى وقال خذوا عني مناسككم. لا فدية عليهم، بس عليهم يعيدون السعي والتقصير. نعم. لا يلبسون الإحرام. هل يجوز للمسلم؟ لا ما يحتاج ذهاب الميقات، ما يحتاج. هم محرمين يعتبرون الآن. نعم. هل يجوز للمسلم أن يصلي بتيمم إذا كان الجنب مع وجود الماء ولكن يخاف البرد ولا يجد ماء يسخن به؟ يسأل الآن الأخ ويقول هل يجوز للإنسان أن يتيمم مع وجود الماء البارد إذا كان يخشى على نفسه؟ هذا في تفصيل، كان الإنسان في بر ولا مع شيء يسخن به الماء ويخشى لو أنه استعمل الماء بر ببدنه، نعم جاز له في قوله جل وعلا ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة. وإن كان الإنسان في الحضر ويمكن تسخين الماء فلا يجوز التيمم، لأن الحضر حاضر الإنسان ممكن، ويمكن أيضا يستعمل الماء البارد ويتدفى ملابس وغيره، فاللي في البر يختلف عن في السفر أو في البرية يختلف عن الذي في الحضر إذا كان في مضرة على البدن، والإنسان مؤتمر على دينه على كل حال، لا يسلك الرخص التساهل في الدين هذا لا يجوز، والشيء اللي يخشى عليه من المضرة اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وقف من لم يصلي الفجر في المزدلفة مع توضيح الوقت الواجب علينا في المزدلفة. المزدلفة نشعر من مشاعر الحج وفيها يجتمع الحجاج جهة العيد، والبيتوتة فيها من واجبات الحج، فعلى كل حاج أنه يبيت فيها، لكن يجوز للضعفاء في حكمهم الانصراف بعد نصف الليل بعد غيبة القمر كل ساعة الله أعلم 12 نصف واحدة تقريبا أو 1:30 هذا الحدود يعني. أو والأفضل أن يبقى إلى الفجر ويصلي بها الصبح تأسيا من النبي عليه الصلاة والسلام، ويقف قليلا حتى يسهر جدا يدعو الله جل وعلا ويحمده ويسبحه ويهلله، قوله جل وعلا: فإذا عبرتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تستعجلون ما يخالف ما يخالف القادم بالطائرة وأحرم من جدة. المقصود في هذا أنه واجب واجبات الحج، ومن انصرف قبل الصلاه بدون عذر فهذا ترك واجب فعليه دم. سوى الأئمة خلاص القادم بالطائرة وأحرم من جدة. بعض الأئمة اتفق راحوا للمتمتع هو يذبح الهدي قبل العيد. لا أنا قلت لكم هذا أكثر كررت عليكم أكثر من مرة، بينت لكم هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيه، قلت لكم إن الهدي لا يجوز إلا بعد العيد قبل لا تبقى. نعم القادم بالطائرة وأحرم من جدة القادم بالطائرة ولم يحرم وأحرم من جدة ولم يحرم بالطائرة من فوق فما شفوك إيش؟ القادم بالطائرة وأحرم من جدة ولم يحرم بالطائرة من فوق الميقات. هذا تجاوز الميقات فعليه دم، إحرامه صحيح لكنه ناقص فيجبر بالدم، لقول حديث ابن عباس: من ترك شيئا من نسك فليهريق دمه. لا يذبح ذبيحة. نعم أرجو توضيح رأي الدين في التقاط صور فوتوغرافية بملابس الإحرام، وهل يجوز ذلك للكعبة؟ إيش أرجو توضيح رأي الدين في التقاط الصور الفوتوغرافية في ملابس الإحرام، وهل يجوز ذلك للكعبة؟ التصوير كما تعلمون حرام، بقوله عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وفي الحديث الآخر: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. في الحديث الآخر: الذين يضاهئون بخلق الله. وفي الحديث الآخر: يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ولحديث أبي علي رضي حديث أيضا ما جاء عن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وكما قال رضي الله عنه. المقصود أن هذه الأحاديث صحيحة، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في مسلم، وكلها أحاديث صحيحة ثابتة، كلها تمنع التصوير، ولهذا لا يجوز التصوير مطلقا سواء كان فوتوغرافيا أو باليد لهذه الأخبار. وتصوير المحرم أيضا أشد ولو كان حال يعني حال الإحرام ليكون ذلك للذكرى. أما تصوير غير ذوات الأرواح فالأمر فيه واسع إن شاء فلا حرج فيه، مثل تصوير الأشجار أو بعض المباني أو للكعبة المشرفة أو ما إلى ذلك لا حرج في هذا، لكن تصوير ذوات الأرواح هذا هو الذي لا يجوز سواء كان من الآدميين أو من البهائم، كل ذات الأرواح لا يجوز تصويرها لهذه الأدلة التي ذكرت لكم. اللهم إلا ما دعت الضرورة إليه، كان تدعو الضرورة إلى تحتاج الإنسان إلى تابعية شخصية أو إلى جواز، أو مثلا ما يحتاج إليه مثلا وثائق تخرج وما إلى ذلك فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى ضرورة. قبل الله التوفيق وصلى الله عليه وسلم. الطائرة شيخ ما حد خبروا بالطائرة أنه في إحرام، يرتفع عنكم الإثم لكن الجزاء على المتأكد من عينه. مقصود من المصورين يا شيخ، مقصود المصور هو الذي يصور، أما الكاميرا هي اللي بتصور. إذا كان الكاميرا معك آلة وأنت كنت تحرك آلة بتصور، أنت اللي تحرك وجهك أقول أنت اللي حركتها وصورت أنت بالآلة. إنسان حلف عدة مرات ولا يعلم كم مرة ويريد أن يكفر، ماذا يفعل؟ إذا حلف على شيء واحد قال والله ما أروح للسوق، والله ما أروح للسوق، والله ما أروح للكذا على يمين واحد ولم يكفر فهذا في كفارة واحدة. وإذا كانت أيمان متكررة يعني متفرقة، لأن حلف لا يزور فلان ولا يروح للسوق ولا يسافر لكذا، وفعل كلها فعل فكل يمين له كفارة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ولا يعلم كم مرة يحتاط اليمين يحتاط. نعم. يقول ما حكم الإسلام في إسبال الثياب؟ إسبال الثياب لا يجوز، كبيرة من الكبائر. قوله عليه الصلاة والسلام: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسكن. وأيضا جاء في الحديث الآخر: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. سواء الإسبال ممنوع، سواء في الإزار أو في السروال أو في الثوب أو في المشلح أو غير ذلك، فكل هذا من الأشياء الممنوعة. ولو ما قصد الإنسان الكبر أيضا لا يجوز هذا أيضا، ولو قال إنه والله ما قصد التكبر، ولكن هو ممنوع على كل حال. نعم. لا، المرأة يجوز لها أن يعني يكون لها لباسها ذيل وراها ليستر أقدامها، لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. التشدد في تقصير الثوب يا شيخ؟ التشدد أيضا لا ينبغي في الحقيقة، ينبغي الإنسان يكون وسط، فلا إفراط ولا تفريط، هكذا دين جاء بالوسط، خير الأمور وسط، لا يكون الإنسان في غلو زيادة ولا في تساهل وضياع، ولكن الوسط خير الأمور أوسط. يا شيخ الكعبين المصطفية الجوزتين؟ الكعبين هذه هاي باردة. جوزتين عن فريدة. هاي الباردة هاي نهاية الساق. من أين إلى أين إزرة المؤمن يا شيخ؟ الحد يعني. ورد هذا نصف ساقه، لكن إذا كان في شهرة فلو نزل شوي فوق الكعب شوي، هذا لباس متوسط، ما في شهرة. لا ينبغي الإنسان يكون، لا يجوز الإسبال ولا شيء مثل النظر، ولكن الوسط خير. لو استنبلت الكفرون برضو نفس الوقت. إن هذا الدين متين فأوقله في فرق ياكم الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالآن أكثر من ابتلي به الناس اليوم الغلو. محبة الصالحين دين، عبادة، قربة إلى الله عز وجل، لأنهم أولياء الله عز وجل، عامل بشرعه، فيحبون لله جل وعلا. الحب في الله من أوثق عرى الإيمان، لكن الزيادة لا تجوز، الغلو فيهم على هو الممنوع. إذا قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو لا يجوز، فينبغي المسلم أن يكون لا مفرط، لا يعني لا يكون مثلا في إفراط ولا تفريط، وإنما يكون وسط، خير الأمور وسط وأحلاها الوسط دائما. كنتم خير أمة كذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني معناه خيار، وهكذا يعني. فالوسط هذا خير دائما. الشيخ من رد على من تدل الحديث أبو بكر أن إزار طويل لكني أتعاهد؟ قال إن خلاف سمع جر خيره هو. قال إنه يسترخي إلى أن أتعاهد. قال أنت لست منه. يقول بالنسبة للكفارة فهي العشرة أشخاص، أي الطعام عشرة أشخاص، إطعام عشرة أشخاص، فهذا كل إطعام وجبة واحدة أو ثلاث وجبات، وهل تجزي اللقمة، وكم هي تقريبا بالريال؟ يسأل الأخ يقول: ما مقدار الإطعام؟ الإطعام معناه أنك تعشي المساكين أو تغديهم طعاما طيب، خبز وإدام، أرز وإدام، ونحن نقدر للناس الآن بشيء قيمة. لا القيمة لا تجزي؟ لا ما تجزي، لكن نقدر لهم بنصف الصاع من التمر أو من البر أو من الأرز أو من سائر قوت البلد، ويقدر الآن تقريبا بكيلو ونصف، لأن المقاييس الآن صار المعتبر فيها الآن الكيلو. بعض الناس ما يعرفون الصاع أو ما عندهم صاع، فهذا يعني قدر لهم كيلو ونصف تقريبا هذا طعام مسكين. إذا كفارة اليمين 15 كيلو تقسم على 10. ها الوجه في البلد يعني لا ما خالد في البيت ما مش الوجبة تكون يعني من نوع واحد ولا مثلا اليوم استوى الواحد يبي ياكل لا لا إذا غداهم جميعا كفى يوم واحد هو تطعم عشرة ما تطعم واحد عشرة أيام لا تطعمهم عشرة ما تطعم واحد تطعيه حق العشرة لا عشرة أنفار هكذا لأن رسول الله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام مع الأسف الآن السائد عند الناس الآن اللي عليه يمين يقول صم ثلاثة أيام وهذه تحصل أيضا حتى عند بعض طلبة العلم ينسون في هذا يظهرون عن الدليل وهذا يعني ظهور عن الدليل وإلا الآية واضحة آية المائدة صريحة في هذا أن الإطعام لأن الصيام لا يصار إليه إلا عند العجز عن الإطعام والكسوة والعتق لأن الله جل وعلا قال فمن لم يجد مفهومه أن الواجد لا يطعم لا يصوم ولو صام أجزأ لو دفعت بها إلى عائلة مثلا مسكينة أقل عن عشرة أنفار عشرة أنفار أقل عن عشرة يعني خمسة مثلا تعطيهم حق خمسة وخمسة تعطيهم ثاني تعطيهم نصيب الخمسة وخمسة ثاني تعطيهم غيره نعم هل يجوز أداء عمرة ثانية قبل الحج المتمتع؟ والله هذا إشكال فيه بس الزحام ولا الجواز لا ما أعلم إن شاء الله نعم طيب ما حكم الإسلام فيما يسمى بالدش البث المباشر؟ والله هذا حقيقة من الأمور التي ابتلي بها المسلمون الآن لأن ينقل الآن إذاعات يعني خليعة وإذاعات لا خير فيها قد ينزل يعني ينقل أيضا بث هناك لا خير فيه فالمنعه متعين وتحريمه أيضا كذلك فالمسلم ينبغي له أن لا يكون سبب في إغلال نفسه وعائلته وأهل بيته بل عليه أن يسعى بما يقيهم عذاب الله عز وجل قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فالإنسان ما دام أنه يسعى لنفسه ولأولاده بما ينفعهم بهم ودنياهم من تعليم وصحة ونفقة وغير ذلك وهذا عمل طيب وإذا حسنت النية أجر عليه فلا أن يسعى فيما أيضا يصلحهم في أمور آخرتهم من باب أولى وأحرى فليظهر لي والله أعلم التحريم في هذا وأن المسلم لا يجوز له وضعه وعليه تقوى الله عز وجل ومراقبته ولا يغتر بمن فعل كذا فعل ولكن عليه أن يحرص على فكاك نفسه ونجاة نفسه ويسأل الله جل وعلا التوفيق والثبات على دينه هكذا ينبغي المسلم هل يعتبر ديوث اللي هو ينظر يعني يشوف المنكر في أهله أو يرضى المنكر في أهله هل يعتبر ديوث هذا الشخص؟ سواها العافية الله جل لكم لا لا فضيلة الشيخ ما حكم ما هو حكم الحزام الذي يحتفظ فيه يحفظ فيه النفقة من لا شيء يسأل عن الحزام الذي يحفظ فيه النفقة هذا لا شيء فيه كل إنسان يكون عليه حزام تضع فيه نفقته ونقوده أو مفاتيح سيارته أو إثبات الشخصية يعني حتى لو كان مخيطا ما يعتبر مخيط ولا في خيط المخيط هو المفصل على هيئة الملبوس مثل السروال والزنيلة والثوب قميص هذا هو مخيط أما هذا ما هو مخيط ولهذا قلت لكم الآن لو صار الإزار أو الرداء منشف وخط بخياط ما يصير مخيط أو قطعتين شبكت بعضها ببعض بالخياطة أو في مثلا الرقعة لنفرض أن الناس ما هم مثل حارتنا اليوم كل واحد يقدر يجيب إحرام جديد الناس ما أحيانا تصير إحرامات نادرة فلو أن واحد خيط الإحرام يعني خيطه بمعنى أن خيط الشقوق اللي فيه ما يسمى مخيط بس المحفظة يعني هي مفصلة لا ما لبست كثوب هي المحفظة تحط فيها النقود طب هل الحفاظ في الحالة دي بحالات الحفاظ اللي بتتلقى ايش حفاظة في الإحرام يعني جايزة يقول جايزة لبس اي عارف اصحاب الاثار عارف يظهر لي انها لا يلبسها لكن لو احتاج اليها اطعم ست مساكين من التبان للصلاة القصير من التبان ايه الازار وهو يعمل حفاظة حتى مثلا لا تنكشف عورته او ما الى ذلك فلا يفعل المحرم بل يكتفي بلف الازار ويكتفي قطعة من الأمور. عارف أنا عندي خبر عندي خبر نعم. سبغ اللحية. سبغ اللحية بالسواد لا يجوز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عمل فتح لما رأى والد أبي بكر والد رأسه ولحيته أبيض كالثغامة من الشيب قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فتغيير الشيب بالسواد هذا لا يجوز. لكن تغييره بالحمرة بالحنة قلب على جبتان